إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء لقوم يعقلون.

وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنت لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ فتحي المليجي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن التدين الصحيح يحدثنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. هل التدين افتعال مشاعر أو مسالك غريبة على النفس الإنسانية؟ كلا، فالتدين الصحيح امتداد للفطرة السليمة وتجاوب مع أشواقها وآمالها، بل لعله ترجمة عملية وعلمية لما كمن في أعماقها واستقر في ضميرها ولما تحتاج إليه في حياتها من مصالح مشروعة وعلاقات مرعية. إن هناك حقائق كثيرة هدي إليها الإنسان ولم يكن من قبل يعرفها، وحقائق أخرى كانت نفسه مستعدة لها أو ملمة بأطراف منها، ثم لأمر ما غابت عنه وذهل عنها، فإذا أعيدت إليه تعلق فكره بها كما يتعلق فكرك بوجه رجل برز إليك فجأة وكنت قد رأيته من بضع سنين، فأنت تشق حجب الماضي الملتفة بذاكرتك حتى تستبين الملامح الأولى وتربط بين ذكريات الأمس المدبر وصفحة اليوم الجديد. الحقائق الكبرى في دين الله من هذا القبيل: توحيد الله، واللجأ إليه في الشدائد، والإحساس بالعودة إليه إن قريبا وإن بعيدا، واحترام الفضائل وأهلها، والاشمئزاز من الرذائل ومقترفيها، والنشوة لانتصار الحق وإقرار العدالة. إن هذا كله مغروس في الفطر السليمة لا تدهش له إذا سمعت به، ولا تستغربه إذا قيدت إليه، بل تحس كأنها تسير في طريق لها به عهد وبينها وبينه أواصر شداد. ومن هنا سمى الله القرآن الكريم ذكرى، لأنه لا يجيء بتعاليم جديدة على الفطرة الأصيلة تعد معرفتها علما بعد جهل مطبق، لا، إنها تذكير للعقل بما لا يليق أن يعزب عنه، تذكير للضمير بما ينتظر أن يحكم به، تذكير للمرء بماضيه الأول ونسبه العريق وصلته الموثقة بمن أحياه واستبقاه إلى أجل مسمى. وقد اضطرب استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم في مناسبات شتى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والآيات التي تخيرت هذا التعبير كثيرة، وهي كلها تشير إلى أن قضايا الإيمان والبعث والجزاء ليست غريبة على نفس الإنسان، وأن الذين جاءوا بها لم يكتشفوا المجاهل المنكورة أو يبتدعوا ما يضيق به أولو النهى. إن الإيمان بالقيمة الذاتية للإنسان نفسه جزء من الإدراك الصحيح لرسالة الدين. الإنسانية تسعى إلى الاكتمال والترقي في شتى المجالات، وقد أمكن في عالم النبات إبداع سلالات ممتازة من القمح والقطن والأرز، ضمت إلى وفرة الحصاد جودة الأصناف، وأمكن في عالم الحيوان تحصين الولائد الجديدة والعناية بها من ساعة اللقاح إلى عهد النماء والحركة، فظفر الناس من هذه الجهود بمزيد من اللحم والشحم والألبان والأشعار والمرافق الأخرى. إن تحسين الذراري ومحاولة الارتقاء بها كما وكيف أمر ميسور، وتحقيق ذلك في عالم الإنسان لتكوين أجيال أنظر وأزكى عمل يعتبر أولى وأجدى من تحقيقه في عالم الحيوان والنبات. والحضارة التي تسود الحياة المعاصرة سارت أشواطا متفاوتة في مضمار الارتقاء العام، فسبقت من ناحية وتخلفت من ناحية، ولا ندري هل تعادلت كفة الأرباح والخسائر أو رجحت إحداهما. لقد ارتفع مستوى الصحة العامة، وأظن سكان العالم لم يبلغوا في عصر مضى هذا الحد من الكثرة. إن الأوبئة التي كانت تذر الديار بلاقع تلاشت أو انكسرت حدتها، بيد أن شبح الحرب التي تفني العالم أجمع لا يفتأ يتهدد المدائن والقرى. ولقد وضعت الأنظمة التي تكفل المعايش وتمد البشر بالأقوات، ومع ذلك فإن الناس جياع إلى مشاعر الاستقرار والسعادة، موقنون بأنها في شيء آخر غير ما يسرته لهم الحضارة الحديثة من متاع وترويح ورفاهية. والجهود مبذولة لإشاعة الثقافة والرياضة وتنشيط الأذهان والأبدان وخلق أجيال فارقتها صفرة الفقر والمرض وبلادة الجهل والفوضى. ونحن نود أن يصعد البشر في درج الرقي حتى يبلغوا القمة، وأن تنجو الحياة من الأدواء التي أزلتها عن الصراط وعاقتها عن الكمال المنشود. لكن كيف السبيل وأين الغاية؟ إن العناية بالغذاء والصحة هي الوسيلة الأولى في إيجاد حيوان فاره. ولما كان الإنسان كائنا متعدد الملكات والقوى، فإن التسامي به يحتاج إلى وسائل كثيرة، وسائل يجب أن تلاحقه مادة وروحا منذ أن يتكون قطرة ماء في بطن أمه إلى أن يتحول بشرا سويا يعالج الحياة وتعاني من جبروته ما تعاني. نحن ننشئ المعاهد ونمد بها أنهار المعرفة لتروى بها مواهب الإنسان كما تروى العيدان في الحقول. فهل هذا التعليم وحده هو الذي يصوغ الناشئة ويهيئ لها أطوارا أرقى من سابقتها؟ لا، فالأمر يحتاج إلى دعم الضمير وتزكية القلب الإنساني وإشباع الجانب الروحي والارتقاء بالسلوك والأخلاق. نعم، لا بد من تربية روحية عميقة ناجعة، وإلا فلا خير في الإنسان. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والله ولي التوفيق. أيها الأخوة المؤمنون، عن التدين الصحيح حدثنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي. لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، في الواحدة نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التواشيح والشيخ نصر الدين طوبار. رضيت لنا، رضيت لنا دين الهدى دينا، يا من رضيت لنا دين الهدى دينا، دينا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا، حمدا إليك، حمدا إليك، يا رب قد طيب